وحوي وحوي هي ها وحوي وحوي هي ها رحت يا شعبان هي ها وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي ها هلي هلالك والبدر مبان يلا بابا شهر مبارك وبقى له زمان يلا بابا هلي هلالك والبدر هبان يلا بابا شهر مبارك وبقى له زمان يلا بابا شهر مبارك وبقى له زمان محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي هي ها رحت يا شعبان هي ها وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي هي ها جيت بجمالك سقف يا عيال سقف يا عيال يلا محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا بابا جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا بابا محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا بابا محلى صيامك في صحة وعاد نبدي وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي إياها رحت يا شعبان إياها وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي وحوي هي وحوي وحوي هي رحت يا شعبان هي وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي وحوي هي طول ما نشوفك قلبنا فرحان في الدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفا طول ما نشوفك قلبنا فرحان يلا الغفا في الدار خيرك أشكال وألوان يلا الغفا في الدار خيرك أشكال وألوان بكرة في عينك نلبس فستان وحوي يا وحوي رحت يا شعبان إياها وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي إياها هات فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا الله يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا فانوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان يلا الغفا يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان يلا الغفا يا ننوسك في ليالي رمضان ماما تبوسك وباباكي كمان وحاوي وحاوي رحت يا شعبان إياها وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي إياها رحت يا شعبان هي وحاول الدرجة يا رمضان وحاول

شمعي منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر محلاهم فيك بعد ما نفطر شمعي منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر محلاهم فيك بعد ما نفطر شمعي منور مسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر يرقصوا ويغنوا فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليلة عيد الزمان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك نعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان فرحان وسعيد فرحان وسعيد وتروح وتزيد في جلالك أيام العيد أيام العيد المؤمن يستنى هلالك فرحان وسعيد وتروح وتزيد في جلالك أيام العيد فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتجيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السماء مرات دول وبنستناك وفي السماء مرات دول وبنستناك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك اهلا رمضان جانا قولوا معانا اهلا رمضان ونون سبلات زينة أشكال وأنوار نفتح ونون سبلات زينة أشكال وأنوار في الدفنة نقاش نطبل لك ونقلل لك ونقول لك في الدفنة نطفل لك ونقلل لك أرضين قولك أهلا رمضان جانا قولوا معانا تحت الشباك يا مصحراتي دوقين تحت الشباك سمعنا وصل غنينا للفجر معاك سمعنا وصل غنينا للفجر معاك واعمل لنادي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة واعمل ملادي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان يا سيدنا نصوم في النهار حينينا تصفى قلوبنا والخير ملينا ليلة بسنين يفوت يومين ليلة بسنين يفوت يومين ونقول يا ريت لو تبقى دايما يوم ننسون في نهارنا لنا نروح مرة كل سنة وعيد ثلاث رمضان املي املي طرنا عمار يا بركة رمضان خليكي خليكي في الظل خليكي مع رمضان دايما بنشوفك والرحمة شايلها تفوتك مع رمضان رمضان دايما بنشوفك والرحمة شايلاها كتوفك يا بركة رمضان خليكي خليكي بالطر خليكي كمل بدري بدري يا شهر الخيال. كان البدر بدري والايام بتجري، كان البدر بدري والايام بتجري. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام.